الاستعانة والاستعادة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس. أما الاستعادة والاستعانة والاستغاثة بالميت أو بالغائب فهذا شرك لا تجوز. هذا كان يضرب هذا الغلام فقال الغلام هو يضرب السيد أعوذ بالله وكان النبي مقبلا فقال أعوذ برسول الله يعني رسول الله أعذني منه وهو ما رأى كان السيد ما رأى النبي وهو مقبل والغلام رأى قال أعوذ برسول الله يعني فيما يقدر عليه. نعم توجه أنه لما تلقوا عندما استعاذ بالله إنه من شدة غضب نعم كان المسلم نعم. وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة نبي التوبة الرسول نبي التوبة عليه الصلاة والسلام لأن الله بعثه بالأمر بالتوبة. وفيه أن من قذف عبدا فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان كاذبا وفي الدنيا يعزر الدنيا يعزر يثبت. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة بارك قف على حديث ابن سلم. نعم كان عبد ثالث هل اعتقمنا في ضربة ظاهر العموم. نعم العدوان ما يجوز الظلم ما يجوز لا الكافر ولا المؤمن قوله أتي بها ثقة عينها مؤمنة في هذا هذك عليه رقبة. نعم نعم ايش الأقرب من النذر مثل اليمين قال أثقها فإنها مؤمنة. نعم ذاك هذا فيما يشترط له يشترط له الإيمان فالكفارة القاتل ذكر الله فيه هذه رقبة مؤمنة إذا كان ما عليه كفارة لا بس عليه كفارة واجبة مؤمنها وكافر لك لا شك أثق الرغبة مؤمنة أولا. نعم وفق الله جميعا وفق الله جميعا.